بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وهذه الآيات تكلمت بعد الكلام عن كيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة، كيف فعل الله تبارك وتعالى بالأمم المكذبة: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولابد من أخذ العبرة والعظة بما حدث للأمم السابقة، لابد من أخذ العبرة والعظة لما حدث بالأمم السابقة، كيف أنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المهلة ثم المهلة حتى قضى عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالدمار والهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويستعجلونك بالعذاب، تجد أن الكافرين أو المكذبين يستعجلون دائما، يأتون يقولون لرسلهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يبقى سواء كان على سبيل الاستهزاء أو على سبيل السخرية، أو أنهم يتعجلون ذلك العذاب. ويستعجلونك بالعذاب، يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كما بينا من أحوال الأمم السابقة مع رسلهم، نجد أنها طريقة واحدة، وهو أنهم يستعجلون دوما بذلك العذاب، وأيضا كيف يستقبلون هذا الوعيد من رسلهم عندما يتوعدون هؤلاء بعذاب ربهم إن أصروا على الكفر والإلحاد واستمروا على ذلك. ولكنهم يقابلون هذا الأمر وكأنه بنوع من أنواع الاستهزاء أو الاستهانة بوعيد الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه: يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولكن حلم الرب سبحانه وتعالى، هذا من حلم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لا يعاجل هؤلاء بالعذاب، ولكن بيعطيهم المهلة، يعطيهم المهلة. وكذلك أيضا بينزل سبحانه وتعالى الآيات الدالة على صدق الرسل، وكذلك الآيات الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى تفرده، يبقى عسى أن يؤمنوا، ولكن منهم من يتمادى في الكفر والإلحاد، ولا يقابل هذه الآيات إلا بالسخرية والاستهزاء والاستهانة. فربنا سبحانه وتعالى يعطيه المولى، وإن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يبقى المطلوب أن احنا نتعظ ونعتبر بما حدث مع الأمم السابقة، يعني كم من أمة من هذه الأمم السابقة التي كتب الله تعالى عليها الدمار والهلاك، كيف أن الرسل دعوا هؤلاء إلى توحيد الله تعالى وإلى إفراد بالعبودية، ولكن هي أمم ظالمة، أمم ظالمة مكذبة بآيات ربها سبحانه وتعالى، وكذلك مكذبة لرسل الله سبحانه وتعالى. أمل الله عز وجل أعطاهم المهلة ثم أخذهم ربنا سبحانه وتعالى بظلمهم، فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، ثم أخذتها وإلي المصير. المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى ليجازي هؤلاء بالعذاب الشديد يوم القيامة جزاء وفاقا على كفرهم وعلى تكذيبهم لرسل الله سبحانه وتعالى وعلى عتوهم وتكبرهم عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وطبعا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة لجميع الخلق، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل نبي كان بيبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى هذه رسالة عامة لجميع الخلق، ليست الأمة دون باقي الأمم أو طائفة دون باقي الطوائف، ولكنها للناس عامة. لسه قليني يبقى لسه قليني. كل رسول كان يرسل إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يبقى ينذر هؤلاء بعذاب ربهم إذا تمادوا في ذلك البغي والطغيان. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الناس ينقسمون إلى طائفتين، ده بالنسبة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. في طائفة تصدق وتعمل وتفعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة لا يكون منها إلا التولي والإعراض. وبالتالي كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما جئت به من الحق، قال كرجل أتى قوما وقال يا قوم إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء نذي كده بالضبط، يعني بيمثلنا المسألة هو حاله كحال رجل أتى قوما وقال يا قوم إني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فطائفة صدقت وبالتالي على فصدقت وأنها صارت وأجلجوا على مهلهم وخرجوا من هذه البلدة، وطائفة أخرى يعني لم تصدق حتى صبحهم العدو فأهلكهم. فهذا مثل من صدق بما جاء النبي به صلى الله عليه وسلم الحق من ربه، وهؤلاء كمثل الذين كذبوا بذلك الحق ولم يتبعوا ما فيه. يبقى كأنه حال كحد رجل صعد على جبل رأس الجبل، فهو يرى من الجانب الآخر، وبالتالي عند ذلك قال يا قوم أنه قد رأى أن هناك الجيش يأتي من ذلك الجانب، وبالتالي على ذلك النجاء النجاء. فمنهم طائفة صدقت هذا الخبر، يبقى ده خبر قال لهم أنه يرى، طبعا لما صعد على رأس الجبل يبقى بيرى الجانب الآخر وهم لم يرون ذلك الجانب، فعلى ذلك قال النجاء النجاء، طلب منهم يعني أن يرحلوا قبل أن يأتيهم ذلك العدو، جيش جرار فيأتي عند ذلك لو دخل القرية الأهلك أولا القوم. فمنهم من صدق فأجلجوا على مهلهم، يبقى خرجوا كده بالليل وصاروا حتى استطاعوا أن يخرجوا من هذه البلدة. طائفة أخرى يعني لم تقبل ذلك الكلام أو قابل ذلك الكلام يعني بالتلكؤ واللعب والعبث، فما كان من العدو إلا أنه صبح هؤلاء، ففجأوا الصباح أن هذا العدو قد هجم عليهم وأهلكهم. فهذا مثلا من صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق من ربه، والطائفة التي أهلكها ربنا سبحانه وتعالى بهذا الجيش ده مثل لمن لم يصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق ولم يتبع ما فيه. يبقى هذه مثله، يبقى بين مصدق ومكذب، يبقى نفس القضية بين مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق وبين مكذب. لذلك قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يبقى يبين ويتوعد من خالف وتولى وأعرض، وكذلك يبشر من أطاع وقبل ذلك الحق. ودائما كده قبول الحق ليس معناه بالتصديق النظري، لكن قبول الحق أنك أنت تصدق والعمل يصدق أيضا هذا التصديق. وإلا كيف يكون التصديق؟ يبقى التصديق حنراه من واقع الحياة، من التطبيقات، من خلال التطبيقات. وإلا هذا التصديق والتكذيب، يبقى التصديق والتكذيب، علامة التصديق وعلامة التكذيب. يبقى علامة التصديق أن احنا نفعل، أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أصدق أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. طب إيه المطلوب؟ يبقى أن نتبع ذلك الحق، وإلا ماذا بعد الحق إلا الضلال. الثاني كذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يفعل ذلك في حياته. وبالتالي يبقى الفرق ما بين الأمرين حنراه من خلال السلوكيات والتطبيقات، من خلال السلوكيات والتطبيقات. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى طائفتين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، بين مصدق ومكذب. المصدق فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معجزين لهم حين يكذبوا يرد ذلك الحق أولئك أصحاب الجحيم. يبقى بين مصدق ومكذب، وآدي ما قال المصدق وآدي ما قال المكذب. والمصدق معناه أنه يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحق. وهذا الذي رفض قبول الحق حنرى يتولى ويعرض ولا يتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا ذلك الحق، كان من نتاج اتباع هؤلاء الحق في أنهم فعلوا هذا الحق في واقع حياتهم فعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. هذه دولت مآلهم إلى إيه؟ لهم مغفرة ورزق كريم. احنا دائما قلنا مقدمات ونتائج، مقدمات ونتائج. يبقى دول أساسا اتبعوا ذلك، صدقوا الحق واتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الجائزة مغفرة ورزق كريم. وأما هؤلاء الذين سعوا في آياتنا معاجرين أولئك أصحاب الجحيم. أما هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا بهذه النعمة فليس لهم في الآخرة إلا النار. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه ما أرسل من رسول وما أرسل من نبي ودعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويذكر الناس بآيات ربهم سبحانه وتعالى وما هو المطلوب منهم إلا ألقى الشيطان في أمنيته، إلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فهذا الشيطان يلقي في هذه الأمنية، يبقى بالزيادة والنقصان، بالزيادة والنقصان. وكما ذكر وهذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر إنما عارض يعرض ثم يزول. قال العوارض أحكام، ولهذا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، بمعنى أن الشيطان بيحاول يلبس هذا الأمر على الناس. قلنا الشيطان وزيّد له الشيطان أعمالهم، إزاي بقى بزين الشيطان ذلك العمل؟ يبقى كما بينا دايما لما نيجي نتكلم عن الشيطان أول صورة بتظهر أمام عيني كده ما فعل الشيطان مع آدم عليه السلام، كيف أن الشيطان ما زال بآدم وما ترك آدم عليه السلام إلا وقد طعم من هذه الشجرة الممنوعة. يبقى إزاي الشيطان؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين في كتابه أنه قال لآدم عليه السلام أن يأكل من كل ثمار الجنة إلا ثمرة واحدة، هذه ثمرة ممنوعة. ولكن يا ترى الشيطان كيف طعم آدم عليه السلام من الشجرة؟ ما زال به الشيطان. والشيطان نقول دائما يقوم بتخريب الأفكار وكذلك إفساد المفاهيم. لم يقل هذه الشجرة ممنوعة، ولكن لما دل آدم عليه على هذه الشجرة قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يبقى بيسمي الأشياء بغير اسمها وزين له الشيطان وعمله، يبقى على ذلك لما بيندفع إليها يبقى أنا بطعم من الشجرة التي أظن أنها تحقق لي ذلك الأمر، يبقى الخلود وكذلك الملك، ودي رغبات موجودة داخل الإنسان، حب الحياة والحرص أيضا على المال، يبقى حب المال ده مركوز في الفطر، حب الحياة أيضا كلنا يكره الموت، وبالتالي دخلوا بذلك المدخل. يبقى على ذلك انظر ان الشيطان كيف يوصل هذه المفاهيم الى الناس، كيف يوصل هذه المفاهيم الى الناس. فالنبي يدعو الناس الى توحيد الله سبحانه وتعالى، وايضا يعلمهم ما هو المطلوب من اوامر الله سبحانه وتعالى ومن نواهيه، لكن الشيطان يلبس هذا الامر على الناس، يلبس هذا الامر على الناس، فنجد هذا التلبيس من الشيطان يدخل إلى هذه الطائفة التي في قلوبها مرض وكذلك البعيدة عن ذكر ربها سبحانه وتعالى. أما المؤمن فهو معصوم، ربنا سبحانه وتعالى يعصم ذلك المؤمن من الزل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلذلك ما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يا ترى مين اللي هو يعني بتزل قدمه في ذلك وتدخل هذه الفتنة إلى قلبه؟ يبقى بتدخل إلى القلوب المريضة وكذلك القلوب البعيدة. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أما الذين أوتوا العلم فعند ذلك يميزون بين الحق والباطل، يبقى مهما ألقى الشيطان هم يستطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل بما أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من بصيرة في ذلك الأمر، فيؤمنوا به، يؤمنوا بذلك الحق فتخبت له قلوبهم. إن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى المعصوم من عصمه الله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يبقى هذا هو المعصوم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، والله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، يبقى كيف أن هو يسير على هذا الطريق المستقيم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيه البصيرة وكذلك الفرقان الذي يستطيع من خلاله أن يميز بين الحق والباطل، وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى المجموع يسمع ذلك الكلام، ولكن منا من يستقيم على أمر ربه، ومنا ما زال يعني يتمادى في غي وفي ضلاله، رغم أن الجميع سمع ولكن حتجد من يطبق ويفعل ويصدق ومن يكذب. يبقى المتحدث واحد والناس يستمعون نفس الموعظة، ولكن منا من يستفيد بهذه الموعظة ومنا من لم يستفيد بها، يرد ذلك الأمر. ولذلك ما قال سبحانه وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربي فيؤمنوا به. يبقى إيه الحق المطلوب أن نعمل معه؟ أتبع ذلك الحق، يبقى أنا نؤمن أن هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى، يبقى هل يا ترى مسألة تقف لنا؟ لا، يبقى ده بداية التفعيل، يبقى التصديق ده هو بداية التفعيل، امتى هنفعل؟ لما أصدق أن هذا هو الحق، يبقى على ذلك مطلوب أن أتعامل مع هذا الحق بالتفعيل والاتباع، أتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه فتن، يبقى الفتن دي هي التي يتميز من خلالها الناس، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى لابد من الفتنة والاختبار، الإنسان الكل يعني على ذلك أعلن أنه قد آمن بربي، يبقى لابد من اختبار هذا الإيمان بين مدع لذلك الإيمان وبين فعلا صادق فيما ادعى، إلا حيميز الاختبار والامتحان الفتن. لذلك ولا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فحنجد الشيطان يعني لا يقوى على أن يزين هذا الباطل ليخرجه في صورة الحق بالنسبة للعلماء بربهم سبحانه وتعالى أو للعارفين بربهم سبحانه وتعالى، ولكن هو حيستذل يعني الغاوين. لذلك كما بينا وكما بين ربنا سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، دول على ذلك يتبعون الهوى، هؤلاء أصحاب المرض القلوب المريضة، فعلى ذلك أيضا أصحاب القلوب القاسية، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يبقى على ذلك اعلم أن هذا القلب القاسي لبعده عن رب سبحانه وتعالى، هذا قلبه مرض لبعده عن رب المعبود سبحانه وتعالى، وده بيبقى هو الفريسة، فريسة الشيطان، يبقى نتيجة أنه هو قلب مريض، فعلى ذلك هذا قلب قاسي بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفريسة التي يفترسها الشيطان. أما المؤمن صحيح الاعتقاد يبقى سليم القلب، فلا سبيل الشيطان يعني عليه بأي نوع من أنواع السبل. لذلك كما قالوا إن الله لا يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب عقيم. بيخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار يعني ما زالوا في شك، وما زالوا يستمرون في شكهم وفي ترددهم حتى يأتيهم العذاب الساعة، حتى يأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لغاية إمتى؟ يبقى على ذلك حنجد يتمادى حتى يأتي أمر ربك، لغاية لما يأتي الموت وهو على ذلك الحال، أو بتأتي الساعة سواء كانت الساعة الخاصة أو الساعة العامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يبقى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يتمادى في ذلك، وإذا كان يوم القيامة هذا هو يوم الفصل الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يبقى الكل يحاسب ويجازى على حسب ما قدم من أعمال. فالملك يومئذ لله يحكم بينهم، هذا يوم الفصل، اليوم الذي يحكم فيه ربنا سبحانه وتعالى بين عباده، ويفصل ربنا سبحانه وتعالى في أفعال العباد. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا آياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يبقى الناس بين أمرين، بين يبقى الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم أساسا قابل ذلك الحق واتبع ما فيه، وقسم رد ذلك الحق ولم يتبع ما فيه. ما قال هؤلاء؟ يبقى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا يبقى هؤلاء الذين صدقوا الحق، وأيضا كان أعمال هؤلاء أيضا موافقة لذلك الحق الذي جاء به النبي. وأما الطرف الثاني هؤلاء الذين كفروا بربهم وكذبوا بآيات ربهم فأولئك لهم عذاب مهين. دائما حنجد كما ذكرنا قبل ذلك صور المقابلات، يبقى هذا الحق بين قابل الحق المفعل له وبين إنسان يعني كان منه التولي والإعراض، يبقى ده مآله إلى الجنة وده مآله إلى النار، قلنا أي مقدمة لها نتيجة. وكذلك حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، حتى نكون على بصيرة من أمره، يبقى نقول الطريق ده حيوصل إلى إيه والطريق ده حيوصل إلى إيه. أقول لك نهاية الطريق ده، يبقى لو صار الإنسان في هذا الطريق يبقى هذه النهاية، ما هي نهاية هذا الطريق؟ النهاية واضحة إيه؟ ولو صار في الطريق الآخر إيه نهاية هذا الطريق؟ نقول النهاية واضحة حتى تكون على بصيرة من أمرك. فأنت عند ذلك أي الطريقين ستختار؟ أي طريقين؟ أنا يبقى على بصيرة، اللي اختار الدنيا يبقى على بصيرة نهاية الأمر ده إلى أين، واللي اختار الآخرة أو صار ذلك طريق يبقى نهاية هذا الطريق إلى أين، يبقى الكلام واضح. فأما من طغى وأثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى اللي حيصدق الحق ويتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده حيوصله إلى هذه الدار إلى الجنة، والأستاذ حيكذب أو كان منه التولي الإعراض، هذا يوصله إلى تلك الدار التي عداها ربنا سبحانه وتعالى للمكذبين المعاندين لرسل الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ما الذي يحكم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الدين. يبقى في هذا اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يبقى الملك يومئذ لله الواحد القهار. يبقى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يبقى لله سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الذي يفصل بين عباده، مالك يوم الدين. وبالتالي يبقى هذا الفصل، نتيجة الفصل إما إلى جنة وإما إلى نار. يا ترى الحساب هيكون بناء على ما قدم هذا الإنسان. يبقى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة الراضي. يبقى ده أساسا هو يبقى فعل الكلام ده في حياته، وبالتالي نهاية هذا الأمر، نهاية هذا الطريق يبقى إلى الجنة والرضوان والرحمة. والذين كفروا وكذبوا آياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. لابد أن احنا أن نتصور الطريق وأن نتصور نهاية الطريق، يعني نتصور الطريق ونتصور نهاية هذا الطريق، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، حتى يكون على بصيرة من أمره. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يبقى هؤلاء الذين تمسكوا بأوامر ربهم سبحانه وتعالى وفعلوا ذلك الحق، فعل ذلك ليس لهم إلا الجنة، له عند ربهم سبحانه وتعالى الجنة. يرزقناه الله رزقا حسنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، يبقى أجر هؤلاء يقع كاملا على الله تبارك وتعالى. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مرغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يبقى على ذلك يبقى هو خرج يهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى فلم يستكمل الهجرة، فإن مات في الطريق أجره يقع كاملا على رب المعبود سبحانه وتعالى. يا ترى وقع ذلك الأجر على رب سبحانه وتعالى؟ يبقى انظر كيف تفعل هذه النية الصالحة مع انطلاق الإنسان لهذا العمل الصالح. يبقى هذه بشارة لمن خرج من بيته مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى، وفي سبيل ذلك ترك الوطن وترك المال، كل ده ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ما يبتغي؟ يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، يبتغي رضوان الله عز وجل. وبالتالي هذا لو مات قبل أن يستكمل فيثاب. يا ترى الإثابة دي لماذا أثيب على الرغم أنه لم يستكمل العمل؟ لوجود النية، النية الصالحة والنية على الاستمرارية على طاعة الله تبارك وتعالى. وإلا حتجد أن هذا المؤمن يعني بيعيش على ظهر الأرض فترة زمنية، يعني مهما طالت الفترة الزمنية هي فترة قليلة، مات على 60، مات على 70. فعلى ذلك ده مآله إلى الجنة والخلود. طب الفترة اللي هتنعم فيها دي فترة بلا انقطاع، فترة بلا انقطاع. طب يا ترى ده هو عاش 60 سنة نقول كلها كانت حتى في طاعة الله، يبقى النعيم بتاعها ايه الجزاء؟ يعيش 60؟ طب يعيش 120؟ يعيش 6000 سنة مثلا؟ فنقول لك لا، ده خلود، نعيم سرمدي لا انقطاع، لا ينقطع عنه ولا يزول ولا يحول. يا ترى يبقى لذلك قال العلماء لوجود النية في الاستمرارية على طاعة الله. وبالتالي يبقى النية أساسا النية مستديمة أن يكون على طاعة الله. يعني هو مات على 60، طب لو كان على 70 حتجد النية موجودة أن هو يعيش مع طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان إلى 100، حتى لو كان 150. يبقى نية الاستمرار والاستدامة على الطاعة هي التي تخلي هذا الإنسان يخلد في النعيم. والتاني الكافر لما مات مات على 60 سنة، على 70، على 50 سنة، مات على كفره، لكن عنده النية الاستمرارية والاستدامة على الكفر، لذلك يقابل هذا بأيضا الخلود في النار. فالإنسان لما ينظر كده إلى الصفقة، شو بقى الصفقة؟ أنت تعيش فترة زمنية على طاعة الله، دي فترة بسيطة جدا يعني مقابل الجائزة التي تنتظر ذلك الإنسان. يبقى ده لا نسبة ولا تناسب، يبقى نعيش في الحياة سنوات محددة، لكن هنا مفيش بقى ده يعني في المقابل كده ده خلود، حياة سرمدية، نعيم سرمدي لا انقطاع له. يعني مش هنقول له ده أنت هيعيش 1000 سنة، 10,000 سنة، 100,000 سنة، لا، ده سنة لا تحسب لأنها إلى ما لا نهاية. وبالتالي بقى الفطرة اللي احنا عشناها دي يعني متناهية في الضآلة بالنسبة لهذا النعيم الذي يناله الإنسان لطاعة رب سبحانه وتعالى. فصفقة يعني رابحة ورائجة. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء خرجوا في سبيل الله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فلو انقطع هذا قبل الاستكمال، يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرزق ذلك الرزق الحسن، هذا الرزق الحسن يراه بقى نتيجة هذا العمل بيراه. لا نقول في الآخرة فحسب، ده بيرى هذا الرزق الحسن حتى عند خروج الروح. يبقى استقامة الإنسان على المنهج كده، ثمار الاستقامة دي بيراها، نقول بيراها في الآخرة بالجنة، وكذلك برؤية رب سبحانه وتعالى، ده بيراها أساسا قبل خروج من الدنيا، يعني نتيجة العمل ده بيراه قبل أن يخرج من الدنيا. يبقى الاستقامة على أمر سبحانه وتعالى تتحقق بها السعادة في الدنيا قبل الآخرة، يبقى تتحقق ثمار هذا الأمر حيراه، يعني خاصة عندما يأتي الملك لنزع الروح. فالإنسان إما أن يبشر بالبشرة الحسنة وإما بالبشرة السيئة حسب ما قدم ذلك الإنسان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى مش البشرة الحسنة في الوقت فقط، ده يبشرون هؤلاء أيضا بما ينتظرون من نعيم سرمدي لا انقطاع له. في المقابل ونطرد الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى ده الكلام ده آدي نتيجة العمل اللي هو نتيجة تعمير الإنسان للحظات ده هي في حياة الدنيا، هيجد نتيجة تعمير اللحظات قبل خروج الروح من البدن. يبقى إن كان يعني كان بيعمر اللحظات دي بطاعة الله سبحانه وتعالى كانت له هذه البشرة الحسنة، إن كان بيعمر هذه اللحظات بمعصية الله عز وجل والمخالفة كانت له هذه البشرة السيئة، ده قبل أن يخرج من الدنيا. يبقى شوف الإنسان بيبشر كده قبل يعني ما يترك الدنيا، مش هذه الدنيا، يبقى إما أنه سبق أن عمر الدنيا بطاعة الله كانت هذه الجائزة والبشرة الحسنة، سبق أنه عمر هذه الدنيا بالمخالفات والمعاصي والأثام يبقى كانت هذه البشرة قبل أن يخرج من الدنيا. فلذلك كما قال ربنا سبحانه والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يبقى أجره وقع كاملا على الله تبارك وتعالى، أجره وقع كاملا على الله. لماذا؟ لأنه خرج ابتغاء وجه الله عز وجل، يبقى خرج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وما خرج إلا لنصرة لذلك الدين، يبتغي فضلا من الله ورضوانا، يبقى يبتغي فضلا من الله ورضوانا وينصر الله، يبقى وينصر الله ورسوله، يبقى مقصده نصرة الدين، مقصده أنه خرج يبقى مستجيبا لأوامر ربه سبحانه وتعالى، يبتغي وجه ربه سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره على الله بالنية. يبقى حتى لو يعني قبل أن يستكمل، لو قتل على فراشه، يبقى في أي صورة، يبقى أو قتل وهو يجاهد في سبيل الله، على كل الصور يبقى أجره وقع على الله سبحانه وتعالى، يبقى خرج يهاجر في سبيل الله، يبقى مات قبل أن يصل، يبقى على ذلك أجره وقع على الله عز وجل، مات على فراشه أجره وقع على الله عز وجل، قتل في سبيل الله أجره وقع على الله عز وجل. يبقى على ذلك آدي تفعيل الإنسان لما يتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. هذه الجائزة. يرزق الله الرزق، لا يرزق الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، لا يدخل أنهم مدخلا يرضونهم، وإن الله لعليم حليم. سواء كان في الدنيا والآخرة. يبقى هذه من البشرة لما بيبقى النصر الإنسان في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بين النصر وبين الشهادة. الشهادة يبقى دي يعني أنت بتنال إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر والغنيمة. يبقى هذه بشرة، هذه بشرة. يبقى يعني هذه إحدى الحسنين، إما النصر والغنيمة وإما الشهادة في سبيل الله. يبقى هذا هو يدخلنهم مدخلا يرضون، إما أنه هو بهذه الفتحات والتمكين والغنائم وكذا، أو بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك يوم القيامة يبقى بهذا الرزق الوفير الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. إن الله لعليم حليم، الله عز وجل عليم بالأمور، بظاهر الأمور وبواطن هذه الأمور، حليم سبحانه وتعالى. فإنه لا يعاجل العباد بالعقوبة، رغم أنهم يبارزون الرب سبحانه وتعالى بالمعصية والمخالفة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعاجل هؤلاء بالعقوبة، يعطيهم المهلة عسى أن يتوبوا وعسى أن يعودوا ويستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حليم، لا يعاجل بالعقوبة ولكن يعطي المهلة، ويسوق لنا ربنا سبحانه وتعالى من الأدلة التي على مثلها آمن الناس. يبقى هذه رحمات من رب المعبود سبحانه وتعالى، عسى أن يؤمنوا، وبالتالي يبقى ربي سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوب ولكن بيعطينا المهلة. لما أنا أقول ربي حليم مش على الكافرين فقط، يعني هو حليم أعطاهم المهلة ومنهم من آمن نتيجة هذه المهلة، حليم ربنا سبحانه وتعالى، وأنت لابد أن تستشعر ذلك. يعني كم من تقصير في واجب وقع فيه الإنسان، كم من زلة قدم وقع فيها الإنسان، يتوب والله تعالى يعطيه المهلة، وربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا الإنسان إلى التوبة والاستغفار، يستغفر ربه سبحانه والله عز وجل يغفر الذنب، يتوب ربه سبحانه وتعالى والله تعالى يقبل التوبة. يبقى حليم سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لما قصر في طاعة أو ارتكب مخالفة، فكم رحمات الله سبحانه وتعالى أن الموت لم يأتين وأنا على ذلك التقصير أو أنا متلبس بهذه المخالفة، لكن ربنا سبحانه وتعالى حليم أعطاني المهلة ووفقني سبحانه وتعالى أن أقلع عن هذا التقصير أو ذلك الذنب، وأيضا أن الله تعالى وفقني أن أتوب إليه وأن أستغفر ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك حليم سبحانه وتعالى. تخيل كده لو الواحد بيرتكب معصية أو مخالفة أتاه الموت، لو كان الإنسان مقصر في طاعة وأتاه الموت، فعلى ذلك ده حيختم له بهذه الخاتمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم أعطاني المهلة ووفقني سبحانه وتعالى إلى التوبة. لو لم يكن ربي حليما لخدع على الإنسان هو يتلبس بهذه المعصية أو هو مقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلكن ربي سبحانه وتعالى حليم. يبقى كم من تقصير فعله الإنسان وعلى ذلك تاب يا ربي والله تعالى توب عليه، أعطاه المولى سبحانه وتعالى، لم تقبض روح الإنسان وعلى هذا التقصير أو هو في هذه المخالفة. يبقى ربي سبحانه وتعالى حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يبقى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. يبقى دي أساسا، يبقى الأولى عدوان والثانية يعني نقول عدل. يبقى الإنسان يبقى لو تم جني على ذلك الإنسان وظلم هذا الإنسان، لو قابل ذلك يعني العدوان بعدوان يبقى بالمثلية، يبقى على ذلك هذا ليس بظلم ولكن ده عدل، رد ذلك الحق. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة مثلها، فمن عفو أصلح فأجره على الله. الأفضل هو الصبر والاحتساب، لكن لو هو أساسا يعني حيرد هذا الاعتداء يبقى بمثله، لا يتعدى لا يتعدى. وبالتالي ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به يبقى ده رد هذا الظلم والعدوان. ثم بغي عليه، نقول هذا الـ يبقى ده كان جاني وده مجني عليه، المجني عليه أخذ ذلك الحق ولم يتعدى، فكان ذلك الجاني الأول عاد مرة ثانية واعتدى وبغى على ذلك المجني عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بنصره إن الله لعفو غفور، يعفو سبحانه وتعالى ولا يعاجل بالعقوبة. عسى أن يتوب الإنسان، يعني باب التوبة ما زال مفتوحا لم يوصد بعد، طالما أن الروح لم تبلغ الحلقوم وطالما أن الشمس لم تطلع من مغربها، يبقى إحنا في حال الساعة والعافية، وده بيدفع الإنسان أن يلازم بعد الاستغفار والتوبة. مهما ارتكب الإنسان من ذنوب أو معاصي أو مخالفات فباب التوبة ما زال مفتوحا، متى تاب ذلك العبد يا ربي تاب الله عز وجل عليه، طالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم، طالما لم يصل إلى الغرغرة، وطالما أن الشمس لم تطلع من مغربها، يبقى باب التوبة مفتوح مهما ارتكب الإنسان. يعني حسبنا طبعا قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 نتيجة هذه الفتوى من ذلك الجاهل، ولكنه لم ييأس من رحمة الله، يبقى أتى العدد غفير جدا، وقلنا أنه يكفي أن الرقم 100 كده قتله نتيجة أن الفتوى يعني لم تعجبه قتله، يبقى كان ممكن يتركه يسأل غيره، لا أبدا قتله نتيجة أن الفتوى كده ما عجبتهوش. فانظر ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله، وكأنه قد استقر في نفسه أن الرب بيتوب على من تاب إليه، يتوب الله عز وجل إلى من تاب إليه، وبالتالي بيسأل برضك لم ييأس من رحمة الله ويسأل يا ترى، فدل على عالم هل لي من توبة، شغل الأمر هل لي من توبة عند كل الجرائم دهية، فقال نعم، من يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين الله، ثم كان منه التوجيه والإرشاد. يبقى انظر يعني ما كان في نفس هذا القاتل عنه جرائم كثيرة جدا وعظيمة، يكفي انه هو بيقتل بلا سبب، يعني بيقتل بلا سبب، يعني ده سأل رجل سؤال كده ما عجبوش الإجابة قتله، يعني يقتل بلا سبب، ذلك لكن مستقر في داخله أن رب الذي خلق يبقى هو بيتوب على من تاب إليه، فلم ينقطع، لم يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولم ينقطع رجاؤه في الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لما العالم دلوا على الأمر من يحول بينكم من التوبة، طالما أن الروح لم تصل الحلقوم، طالما أن الشمس تطلع مغربها، يبقى على ذلك أنت لابد أن تدعو الناس إلى التوبة والمغفرة مهما كان حجم الجرائم الذي ارتكب هذا الإنسان، يعني مهما كان حجم الجرائم الذي ارتكبها ذلك الإنسان، طالما أن الروح لم تصل الحلقوم وطالما الشمس تطلع مغربها باب التوبة لم يغلق في وجه هذا الإنسان، يبقى أنت لا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى تجعل له الرجاء مهما ارتكب، لأن الشيطان قد يلبس على الإنسان الأمر، ارتكب كل الموبقات، يقول أنه يعني في شبابه يعني ما من معصية إلا وفعلها، فالشيطان بيدخل ويأس هذا الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. بعد كل ما ترتكب كل المخالفات تأتي ثم تتوب، فعلى ذلك الشيطان بيحاول يأس الإنسان، لكن على ذلك طالما أن الروح لم تصل الحلقوم وطالما أن الشمس تطلع مغربها باب التوبة لم يغلق في وجه هذا الإنسان مهما كان يعني عظم الجرائم التي ارتكبها، مهما كان حجم الجرائم التي ارتكبها هذا الإنسان. يبقى احنا عندنا معياره، الروح ما وصلش الحكوم، ما وصلش الغرغرة يتوب، الشمس لما تطلع مغربها يتوب، مهما كان عظم الجرائم التي ارتكبها هذا الإنسان، يبقى مهما كان حجم الجرائم التي ارتكبها ذلك الإنسان، يبقى انت لا تيأس الإنسان من رحمة الله ولا يأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الشيطان بيحاول أن يغلق عليه ذلك الباب، يعني بيحاول كده، فعلى ذلك لا، ربي سبحانه وتعالى حليم عفو غفور، يغفر الذنب سبحانه وتعالى ويعفو أيضا عمن أساء طالما تاب إلى ربي وأناب، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس رؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الآيات إلى المرة القادمة.